اللي قالوا اننا في اللازم بسلوا اني مش بحب حسريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دوختنا شحطتنا والعيون حسودة دمرتنا واحنا زي ما احنا في ضغوطتنا علي صعب عالكافي والحلال ده حالنا ودنيتنا والشمال ما كانش سكتنا بس في العراق ضاعت حياتنا دم الحبيب العافي صقر حر في عيون شر بس تدفع عصافير المنطقة مرشدين او نظارين او اي باب بغلات متساقة صوتي لعب اي بوبكة بالحكومة في وقت هلا ايزي تمشي انجليزي عمي عشان صباح قسمي خلاص الطيبة عيبة والعيبة خيبة والخيبة سيبنا لطيب ناس مش شتيمة بس جريمة تعيش طيبة تبطل الدان بس وحش جيلك انت قصدر يعني شد باكي مو بلاستر اخبطك بكعب ازازة مصدر وشك الامور لو كرفت كرفة مش بتاعتك انت حر يلا في شجعتك التوارة تشبيلي جمعتك فرفورة وفرفور قلب لو قلت حرب يشكر يغيب يزرزر اغصامي قلب لو اي شاب يجي فست فست اوري له اجرامي عندي رب فوق اي حد مع اي حد يسحبه قدامي يجسل قلبي بتص شاف رد فعلي كركب معديته واللي شافني وصبع زميلي مشى جنب مني لجنة صيادته واللي حب ياخد سيدي طلب دي بجولة قلت خباط للي عاشق الحريم كفاية بص شوف بقيت ايه في المراية اتشفط في شفطات نتاية وحاله بقى عجان بعد سيتك اللي مشرفة تيجي بالتريك لم تتلفة رجولة يا عويل تختفى وبقيت شوز البيت احنا دولة امن طعي ولا عم العتولة وانتم بلا نيلة سموني قوموا فرجوني قرفصتوا منه بخيتي فتيلة صحابنا اللي في غياب ضربوا في حياتنا لو عشتوا جميل شافوا كاس جنبي شوفاز وجوان في صورتي قالوا يا بختي لقروا الكلام على صورتي كاتبوا تلاقوا فيكي وفي صورتي لا شافوا عيني ولا عمي فيها ولا شافوا كلام واصف حالتي اللي قالوا ان انا في النازل سيقوا اني مش بحل رزق بعد مني عمري ما اعتزل يا نهي الشماتين محسوبك فاشل في اي فشل وفي الخساره معرفش اتحاشر النجاح اسمنا ينتشر اول عالباقيين انت بتعرفي طنطي اني قررت تفضلي معايا يعني طلبك ايوه بحبك انت بقيتي محفوره جوايا حتى مني تبعدي عني اتحول اعمل الف حكايه حب عمري ايوه انت عمري انا بعشقك عشان بتعشقيني اشتريكي ما انت اللي ليا لو غبت ثانيه بتوحشيني منا اتفاق انا نور عينك زي ما انت برضه نور عينك بكش يا بتي من زفية يعني تتخدع تيجي في أزية ضربة مني جحدة وقوية تسقط كلاسطيحة كل شاب جاب له طقم زارة لابس له سلسلة وكب مسطرة عاملي فيها جبروت الحارة هو فرفور ريحة هي الطلبة ازعاج وفوضى ما انا عشت طيب شافوني جليت الجراول ماشية بمطاوي يعني احنا نمشي بقى بمريض الأمان طلع كان زمان الله الغريب يا رب عدلي الكل يجري سكة ودغري اصبحت الطوعي كتابي مكتوب صحابي في غدري منهم طقم موضوعي حسريا على موقع دي جي كيمو شوف شر يخصب الكار